رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلق الله الإنسان وعلم ما تحدثه به نفسه وما يضمره في صدره، والله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد الواصل بين العنق والقلب. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ يكتب الملكان الحافظان عن يمين الإنسان وعن شماله أعماله، فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات، كل ملك مترسل يحصي أعمال عبد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يتكلم الإنسان بكلمة إلا وعنده ملك يحصي قوله ويكتبه له أو عليه، لأنه يراقبه وهو حاضر عنده. فجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وحضرتك أيها الإنسان شدة الموت وقربه بالحق الذي لا مهرب منه ولا مفر، ذلك الموت الذي كنت تروغ منه وتهرب فلا مرد ولا مناص منه. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ونفخ الملك في القرن لبعث الناس من قبورهم، ذلك النفخ في يوم القيامة الذي وعد الله به وهو لا يخلف الميعاد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وأتت كل نفس إلى يوم القيامة معها ملك يسوقها إلى الحساب عند الله، وملك آخر يشهد عليها بما عملت في الدنيا من حسن وسيئ. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في الدنيا أيها الإنسان غافلا عن يوم القيامة وما فيه من أهوال فلم تتهيأ له، فأزال الله عنك اليوم غطاءك الذي غطى على بصيرتك فلم تبصر الهدى، فالآن ذهبت عنك الغفلة فبصرك اليوم فيما تراه قوي نافذ شديد. فقال قليل هذا ما لدي عتيد. وقال الملك الرقيب على الإنسان الملازم له الذي يكتب حسناته وسيئاته، هذا ما عندي بما كتبته عليه في الدنيا وهو جاهز معد حاضر مكتوب. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. قال الله للملكين السائق والشاهد، ارميا في جهنم كل مكذب كافر معاند للحق جاحد للرسالة مصر على الذنوب مناع للخير والحق معتد على الخلق، فهو مانع لما أوجبه الخالق مؤذن للمخلوق أمسك عن الخيرات وتعدى الحدود والحرمات شاك في الوعد والوعيد غير ممكن بالتوحيد. الذي جعل مع الله إلها قاب القيام في العذاب الشديد. وهو مشرك بالله يعبد معه إلها غيره، فارميا به أيها الملكان في نار جهنم شديدة العذاب. قال قليله ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال شيطانه الذي كان قليلا له في الدنيا، ربنا ما أغويته ولكنه كان بعيدا عن الهدى محبا للغواية فضل عن الحق ولم أجبره على الكفر. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. فقال الله تعالى لا تختصموا عندي اليوم، فلنفع في هذه الخصومة الآن، وقد سبق أن أنذرتكم عن طريق الرسل عذاب هذا اليوم وما فيه من أهوال. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يغير القول عندي فقوله صدق ووعده حق، ولا يعذب الله عبدا بسيئات عبد آخر، ولا يعاقب أحدا إلا بما فعل من ذنب بعد أن يقيم عليه الحجة، ولا ينقص من حسنات محسن ولا يزيد في سيئات مسيء. يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وتذكر يوم يقول الله لنار جهنم هل امتلأت وتقول نار جهنم هل من زيادة من كفار الجن والإنس، فيضع الجبار سبحانه قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط. وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقربت الجنة لمن اتقى الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه، فكانت غير بعيدة منهم فهم يرونها ليتنعموا برؤيتها. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. يقال للأتقياء هذا نعيم هو الذي كنتم توعدون به في الدنيا، وهو لكل تائب عائد إلى الله من سيئاته، حافظ لعمله الصالح من الضياع، وحافظ لحدود الله من الاعتداء، وحافظ لما أوجبه الله عليه. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلها بسلام ذلك يوم الخلود. هو الذي يخاف الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه ويعبد الله كأنه يراه، وأتى إلى الله يوم الحساب بقلب تائب من المعاصي سليم من الذنوب. ويقال لهؤلاء الأتقياء ادخلوا الجنة وأنتم سالمون من الآفات والأخطار ناجون من الأهوال والعذاب، ولكم الأمن من كل مخوف ومكروه، ذلك هو يوم الخلود في جنات النعيم، فلا يموتون فيها ولا يخرجون منها ولا ينقطع نعيمهم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهؤلاء الأتقياء في جنات النعيم ما يريدون وما تشتهيه أنفسهم، وعند الله لهم زيادة على ما تفضل به عليهم من نعيم وتكريم، فهم أبدا في حبور وسرور، ومن هذه الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم عز وجل.